السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم 300 مرة. وهناك أيضا واجب يجب أن لا ننساه، وهو أن من ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم وجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذله الله وأرغم أنفه. وهذا الحديث الصحيح، وهو على المنبر يقول من وهو يقول آمين آمين آمين، فقيل له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فمن هنا دراستنا للحديث، كلما يذكر بين أيدينا نقول صلى الله عليه وسلم، فنصلي العديد من الصلاة في حلقة هذه. هذا هو السر في دراستنا السنة في هذه الليلة. وها نحن مع البخاري في التفسير. البخاري يتبرك بالتفسير، وإلا هو أحاديث كلها في كل الشريعة، لكن التفسير يساهم فيه ببعض الأحاديث يرويها. ولطيفة أخرى، وهي أن البخاري يحب اللغة العربية حبا عظيما، ويعجب إعجاب كامل بكلماتها، فلهذا تراه الآن تسمعون كيف يذكر المفردات من الآية ويذكر شرحها وبيانها. والآن نحن معه مع سورة صاد المكية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ قال سئل ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. هكذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتديه. إذن فسجد داود نسجد نحن معه أيضا، وكان ابن عباس يسجد فيها. وهذه السجدة ليست من عزائم السجدات، هذه من فضائل السجود فقط، هي وغيرها كالسجدة في آخر الحج، كالسجدة في صورة الانشقاق، ومع ذلك السجدات كلها عزائم ما ينبغي أن يتركها المؤمن إذا قرأ أو قرأ القرآن بين يديه وسمعه أن يسجد أيضا. وهذه السجدة ليست من عزائم السجود. ومع هذا اسمع كلام السلف الصالح، قال سئل ابن عباس عن السجدة في سورة صاد وهي قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه فسجد وكان يسجد. وقال الشيخ حدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد أي السجدة الموجودة في سورة صاد، فقال سألت ابن عباس من أين سجدت، كيف سجدت يا ابن عباس، فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه، يقتدي بهداهم. فكان داود رسول الله، فكان داود ممن أمر نبيك صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، هذا كلام ابن عباس، فكان داود ممن أمر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا ما تترك هذه السجدة. قال عجاب بمعنى عجيب. ثم قال القط، القط. قال الصحيفة الآية في القط ما هي، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي الصحيفة التي فيها أعمالنا وجازين عليها. قال البخاري القط الصحيفة هو هاهنا صحيفة الحسنات، القط القط هنا صحيفة الحسنات، وسميت صحيفة قط لأنها تقط وتقطع. وقال مجاهد في عزة، في عزة في وأصحاب الأيكة بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما معنى عزة؟ أي معازين الملة الآخرة ملة قريش، هكذا فسر البخاري الملة الآخرة هي ملة قريش. الاختلاق الكذب، الاختلاق هو الكذب. الأسباب طرق السماء، طرق السماء في أبوابها للآية فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا، أولئك الأحزاب القرون الماضية، فواق رجوع، فواق ما لها من فوق أي ما لها رجوع، قطنا قطنا عذابنا. الصافنات، قال صفن الفرس، الصافنات جمع، الصافنات جمع صفن الفرس، اتخذناهم سخريا أحطنا بهم، أتراب أمثال، أتراب بمعنى أمثال الآية، أتراب من يذكر الآية الكريمة، الشاهد قاصرات الطرف أتراب أي أمثال. وقال ابن عباس الأيد القوة في العبادة، القوة في العبادة، والأبصار البصر في أمر الله، حب الخير عن ذكر ربي من ذكر من ذكر، طفق مسحا يمسح أطراف الخيل، هذا داود عليه السلام كان مجاهدا في سبيل الله وكانت له خيل للجهاد، وحقا هو الذي انتصر على الكافرين، وكان له جهاد، وكان يأتي في المساء يتعهد الخيل التي يركبها جيوشه للجهاد. وإذا به في يوم من الأيام يأتي بعد العصر أو قبيل العصر ويأخذ في استعراضها في استعراضها في استعراضها حتى فات وقت العصر، فتألم لذلك وتأسف. ثم جاء بعد ذلك فطفق مسحا بالسوق والعناق، هكذا يعد وهو يهيئها. ولا نقول بمن قال ذبحها لأجل أنها ما صلى الظهر فذبح المئات من أجل هذا العصر، هكذا كان عليه السلام يفعل. وأثنى الله تعالى عليه بقوله وطفق مسحا بالسوق والعناق. وقال الشيخ: باب قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الكلمة قالها سليمان ابن داود. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح ابن ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحو هذه، عفريت من الجن تفلت على الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة في المسجد، أو كلمة كهذا، قال: ليقطع علي الصلاة، جاءني هذا العفريت ليقطع صلاتي، فأمكنني الله منه، أي مكنني الله تعالى منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. فذكرت هنا في نفسي قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فما ربطته، تركته، انزع البرنيطة يا هذا، أعوذ بالله. يا أيها الرجال، لا تضع على رؤوس أولادكم برانيط كاليهود والنصارى، إن هذا والله حرام، لو أفتانا ألف عالم والله ما قبلنا هذا. من تشبه بقوم فهو منهم، يجلسون في الحلقة والبرانيط على رؤوسهم، اتساءً برسول الله، اقتداء بجهاد المؤمنين وأبطالهم، اقتداء بمن؟ باليهود والنصارى. ما نستحي من الله، ما نخجل. وبلغني أن الفجار من التجار يوزعون مجانا والعياذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الفتنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في روضته في مسجده، جاء عفريت أراد يمنعه من الصلاة ويقطع صلاته، فأقواه الله وأقدر عليه فأخذه وقال: هممت أن أربطه في العام في السارية حتى يراه المؤمنون غدا صباحا. لكن ذكرت قول أخي سليمان، ماذا قال سليمان؟ ربي، أي يا ربي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ووهب له ملكا ما كان لأحد غيره، يتحكم في الجن ويتصرف بهم ويستخدمهم في البناء والهدم والعمل. فمن هنا الرسول أبى أن ينازع أخاه سليمان في طلبه. واللطيف العلمي هنا، يوجد بين المؤمنين جهال يدعون أنهم يتحكمون في الجان ويربطونهم ويعملون معهم كذا وكذا، وهذا والله لكذب وباطل. الجن سخرهم الله لنبي سليمان فاستخدمهم لله عز وجل للجهاد. هذا رسولنا أفضل الخلق على الإطلاق، سيد الأنبياء والمرسلين، استحى أن يربط هذا الجن وسليمان، ما هو بسليمان، وسليمان يقول: يا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاستحى رسول الله أن يخالف طلب سليمان. فكيف إذن جهالنا ينتسبون إلى الإسلام ويقول نحن نحكم الجن ونتحدث معهم ونعطيهم ويعطوننا؟ هذا كله كذب وأباطيل. لو استحوا من الرسول ما فعلوا هذا، الرسول استحى من سليمان. قال فذكرت قول أخي سليمان وهو رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال البخاري روح أي فرده خاسعا ذليلا ذاك الجن. ثم قال الشيخ باب قوله وما أنا من المتكلفين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود في بيته قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا عبد الله بن مسعود تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء الإسلام أبناء الصحابة، يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقول الله أعلم، لا يقول بدون علم أبدا، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول في الشرع بدون علم. ثم علل فقال فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، من العلم هذا أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أي إذا سئلت عما لا تعلم في دين الله من العلم أن تقول الله أعلم، أما أن تقول بدون علم فهذا لا يجوز أبدا ولا يصح. واسمع ابن مسعود يعلم يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ما دمت علمت من كتاب الله وسنة رسوله يقول، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هذا من العلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما أسألكم عن دعوة هذه وديني وإسلامي من وبلاغها من أجر أبدا، ومن من المتكلفين لن يقولون بدون علم من نهوائهم من نفوسهم، ما أنا منهم. وسأحدثكم عن الدخان، هذا ابن مسعود يقول وسأحدثكم عن الدخان. أولا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، عاف المتكلفون الذين يقولون بدون علم كذا ويكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وسأحدثكم عن الدخان. قال في بيان ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام، أيام كان في مكة دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه ما استجابوا، لا وهو في المدينة دعاهم إلى الإسلام وهو في المدينة بعد ما هاجر، فأبطأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف، أي بسبع سنين سني قحط وجدب كسني يوسف. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعني عليهم بماذا؟ بأن تصيبهم بسبع سنوات جدب وقحط كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة فحصت كل شيء أفنته وأبدته حتى أكلوا الميت والجلود، سنة واحدة حصت كل شيء، فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع، يرفع رأسه للسماء يرى الدخان من شدة الجوع، دخان من الجوع. قال الله عز وجل في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. صورة الدخان في هذا بيان هذا. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كشف العذاب عنهم وأمطرت سماءهم وعادوا في خير ولكن استمروا على كفرهم وشركهم. إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ لا لا لا لا، العذاب يوم القيامة ما يكشفه عليهم في الدنيا لعلهم يتوبون ويرجعون. لما استعصوا وأبوا أن يستجيبوا أصابهم عام قحط جذب، كادوا يموتون وأصابهم الجوع حتى أحدهم يرفع رأسه للسماء يرى الدخان. أما الآخرة لا لا، إلا من آمن وأسلم ومات على الإسلام. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم، كشف العذاب ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر إذ قُتل منهم نيف وسبعون رجلا. قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ألا وهي غزوة بدر التي جاءوا فيها للمدينة ليريدوا إفناء الرسول ومن معه، فسلط الله عليهم الملائكة فمات منهم نيف وسبعون وعادوا مهزومين والعياذ بالله تعالى. نكتفي بهذا القدر، انتهت الصورة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. وأول سؤال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أول سؤال فضيلة الشيخ تعقيب على سؤال البارحة الذي سأل عنه الشخص بخصوص الموت والشهادة في المدينة النبوية. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لعنت الذي قال أنا أسأل الله شهادة في المدينة. لماذا؟ شهادة في المدينة معناه أنك تكفر العلماء والحكام كالخوارج في الجزائر وفي غيرها، وتقاتل في المدينة وتنتصر وتنهزم وتشهد. هذا معنى طلب الشهادة في المدينة. عمر ما طلب الشهادة في المدينة. اللهم إني أسأل شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. تسأل الموت في المدينة ما هو الشهادة في المدينة؟ كيف توجد الشهادة في المدينة؟ بالفتنة، تريد فتنة للمدينة. هذا كله من الجهل. أما إذا كان متعمدا فلعنة الله عليه. واسمعوا رسول الله يقول المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنهم وإلى لا؟ فالذي يريد المدينة أن تعود الفتن الدائرة في العالم والعياذ بالله، كفوا العلماء كفوا الحكام وعادوا وحملوا السلاح، نبأ إلى الله ونلعنه. فبعض السامعين ما فهموا مراد كلامي. من أراد أن يسأل الشهادة يسألها في بلاد الجهاد مو في المدينة النبوية، هذا خطأ وجهل. الجهاد موجود في بكة، في كشمية، موجود في بلاد العالم، قاتل وجهاد في فلسطين. أما تقول أشهد الله الشهادة في المدينة، عمر ما سألها، قال اللهم يسألك شهادة في سبيلك وموت في بلاد رسولك. فحفصة رضي الله عنها تعجبت كيف الشهادة في المدينة والجهاد في أفغانستان وفي إيران، فقال اسكتي يا حفصة إن الله على كل شيء قدير، واستجاب له فتوفاه في المدينة وأعطاه الشهادة في المدينة إذ قتله المجوسي وهو في محرابه. مرة ثانية قلت على علم الذي سألني وقال إني أسأل الله شهادة في المدينة، أقول هذا خطأ، هذا باطل، لا يجوز هذا ولا يقوله ذو عقل ودين أبدا. اسأل الموت في المدينة لأنها هادئة ساكنة مستقرة يحكم فيها شرع الله، تقام فيها حدود الله، كيف تكون وأنت تموت شاهدا فيها؟ إلا إذا فهمنا من كلامك تريد تكفير العلماء وتكفير الحكام وإعلان السلاح عنه كما هم في الجزائر وفي غيرها، وبذلك تموت شهيدا. من يرضى بهذا؟ عرفتم لماذا لعنته وإلا لا؟ ثم لعنت بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحدث فيه حددا، ما هو قتال وتكفير فقط، أي حدث ظلم وباطل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هاتف. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن وقت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. سائل كريم يقول: ما وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها؟ الجواب: لا وقت محدد، كل الليل وكل النهار، متى قدرت على أن تصلي على النبي صلي، في النهار أو في الليل، في الصباح أو في المساء، في الظهر أو في العصر، الوقت كله وقت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هاتي. جزاكم الله خيرا. هل يجب عند ذكر الأنبياء الآخرين أن نصلي عليهم؟ سائل كريم يقول: هل إذا ذكر نبي بين أيدينا كداود وسليمان أو موسى وعيسى أو إبراهيم ونوح هل نقول صلى الله عليه وسلم أو ماذا نقول؟ الجواب: بينا هذه القضية مئات المرات، وهي آداب إسلامية وعلم. نقول: إذا ذكر نبي من الأنبياء قل عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنهم، لأن الله رضي عنهم وأنزل كتابه في تلك في ذلك رضا، لقد رضي الله عن المؤمنين، الآية الكريمة. وإذا ذكر أبناؤهم وأحفادهم قل رحمهم الله، مالك رحمه الله، أحمد رحمه الله، فلان رحمه الله، ذكر من معنا قل غفر الله له. فهمتم هذه اللطيفة العلمية وإلا لا؟ لما تذكرون الآن إخوانكم قول غفر الله له، أفضل تدعو له بالمغفرة. لكن أولاد الصحابة وأحفادهم تلك الأمم الطاهرة والقرون الذهبية نقول رحمهم الله، رحمهم الله. هكذا إذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام، وإذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز قول عليه السلام أيضا، قل صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أصحاب رسول الله ماذا نقول؟ رضي الله عنهم. وإذا ذكر من دونهم نقول رحمهم الله. إذا ذكر الأخ بيننا نقول غفر الله له. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الناس إذا سئل عن شيء قال الله أعلم مع علمه بهذا الشيء بحجة أنه ليس من أهل الفتوى. سائل كريم يقول: أرأيت بعض الناس بعض المؤمنين يسأل عن مسألة وهو يعلمها علما صحيحا حقيا ولا يجيب السائل، لماذا؟ يقول: لأني لست بالمفتي، ما نريد أن نكون مفتيا. أقول: إذا كنت تعلم وعلمك يقيني يجب أن تبين وتقول، وإذا كنت لا تعلم قل الله أعلم. أما أن تقول ما نريد أن نتعرض للفتية، إذا علمت قل، ما علمت لا تقل. أكبر علماء إذا ما علم يقول الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الفرق بين العفاريت والجن والشياطين. سائل يسأل عن الفرق بين العفاريت والجن والشياطين. كلهم عفاريت، كلهم شياطين، كلهم جن. لما تسأل عن الفرق؟ العفريت المتمرد في شيطان ما هو متمرد، وشيطان متمرد عفريت، الجان كذلك. العفرة معروفة يصفون بها الناس، فلان عفريت. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في الحديث أن الله جل جلاله وعظم سلطانه ينزل في ثلث الليل الأخير، يقول هل هذا النزول يكون بالذات أو بالعلم والاطلاع؟ سائل كريم يقول بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا وينادي هل من داع فأستجيب له. السائل يقول ينزل بذاته أو بماذا ينزل؟ ما من حقك أن تسأل هذا السؤال، ولن تجد من يجيبك أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبهت أيها السائل، آمن بأن الله ينزل كما يشاء. بينا أن هذا الملكوت كله كحلقة بين يدي الله، كل هذا الملكوت كله كرسيه أوسع منه. لا، آمن بأن الله ينزل في هذا الوقت بالذات ليقول هل من داع فأستجيب له، فهل كن من المصلين والداعين والمستجيبين. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يقول السائل هل الخضر رجل صالح أم نبي؟ هل الخضر عليه السلام. سائل كريم يقول هل الخضر عبد صالح أو نبي مرسل؟ الجواب الخضر نبي وليس برسول، نبأه الله، وقد نبأ الله من شاء من عباده، فكان النبيون 124,000 نبي. الخضر نبي، الخضر نبي. ما عرفتم مسيرته مع موسى كيف كانت؟ لولا النبوة كيف يقول هذا الكلام؟ من نبأه؟ لكن الدجالين والخرافيين يقولون ما هو نبي، هذا ولي، فيقولون أولياء الله يتكلمون بالغيب. تبهتم؟ والله لهذا هو الهدف. يقولون الخضر ما هو نبي، كيف يخبر بالغيب؟ نعم، أولياء الله الصالحين عباد الله يخبرون بالغيب كما أخبر الخضر عليه السلام. ثم بعضهم يقول الخضر ما زال موجود ما مات، ويكذب ويقول والله صافحني، هكذا قالوا. وقلنا 1,000 مرة لو كان الخضر حيا ما يجي يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عاش رسول 23 سنة يدعو إلى الله، أين الخضر؟ في العراق ولا في الشام ولا فين؟ كيف حي وما يجي ولا يسلم ولا يجاهد مع صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا من تضليل المضللين وأباطيل المبطلين، نظر إلى الله منه ومن صانعهم. الخضر نبي الله ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 أو 1,000 سنين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما تقولون في من يتجرأ على الفتوى فيحل ما حرم الله مثل الربا والأغاني وما إلى ذلك؟ سائل كريم يقول يا شيخ ما تقول في من يتجرأ على الفتيا ويفتي بتحليل الحرام كالربا والأغاني والزنا وما إلى ذلك؟ هذا شيطان، ما هو عالم من علماء الإسلام حتى يفتي. هذه فتاوى إبليسية، الذي يفتي بما حرم الله ويبيح للناس، هذا الشيطان يتكلم على لسانه، هو الذي دفع لهذا الباطل. لا تفتي إلا بما علمت من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أو عن أهل العلم، فإذا علمت وسئلت أجب وبين ولا حرج وإن كنت جاهلا. أما الذين يفتون فيحلون ما حرم الله، لك أن تقول إنهم كفروا أو تغضبون من هذه. الذي يستبيح ما حرم الله ويقول حلال والله كفر وليس بمؤمن، والذي يفعل الحرام ولكن معترف بأنه حرام يعترف بذنبه فهو مذنب، لا يكفر أبدا لو عصى الله 1,000 مرة. لكن الذي يجحد وينكر ما فرض الله وما شرع الله كافر والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فضيلة الشيخ عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ سائل كريم يقول: ورد في السنة أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها فيها فضل وأجر عظيم. نعم، يقول هل هي في الليل أو في النهار قبل صلاة الجمعة أو بعدها؟ الكل جائز، ما في تحديد أبدا، ليلها ويومها كل ذلك جائز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن قول الله تعالى على لسان إبليس: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول ما معنى هذه الكلمة من هذه الخطبة؟ ما أنا بمعينكم ولا أنتم تعينني، كلانا الآن بين يد الله في جهنم. ما أنا بمصرخ، ما نغيثكم ونرفع صراخكم ولا أنتم كذلك، كلنا في جهنم. هاتي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذه كلمة إبليس في جهنم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أشكو من إطلاق بصري في بعض المناظر الفاتنة وأجاهد نفسي في الابتعاد عن هذا الأمر، فبما توصونني؟ وهل من نصيحة للأخوات من النساء التي يلبسن الملابس المغرية والجذابة والتي تدعو الرجال إلى النظر إليهن هداهن الله؟ سائل يقول: إني مبتلى بماذا؟ بالنظر إلى النساء في الشوارع، أجاهد نفسي ولكن عيني ما تنغمض، ما تسود، ما تنغمض. ويقول: والنساء يخرجن متحجبات ولكن عليهن أنواع من اللباس الفاتن يفتن الرجال بذلك، فهل من نصيحة؟ النصيحة: يا معشر المؤمنات، لا تخرج إحداكن من بيتها إلا وهي عليها ثياب قديمة لا تلفت النظر أبدا، وليس فيها ما يلفت النظر من النوع الجميل أبدا، ولا يحل لها ذلك. ثانيا، هذا الرجل ندعوه إلى أن يكثر من ذكر الله والدار الآخرة، يغمض عينيه إذا مرت مرة فأعطى راسك، والله لا نغمض أعيننا هكذا ولا حرج، وبذلك تنجو وتسلم. وإذا استجبت لإبليس ومشيت وراءه أصبحت تتطلع إلى النساء وتنظر إليهن تقع في أكبر معصية. نعم. بقي النصيحة فضيلة الشيخ للنساء التي يتبرجن في الشوارع غاديات رائحات. لقد بينت، قلت: لا يحل لمؤمنة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة تستدعي خروجها، وإذا خرجت يجب أن تخرج متحجبة مستورة لا يرى وجهها ولا واللباس لا يكون شفافا ولا خادعا ولا كاذبا، يكون قديما يسترها من قمة رأسها إلى قدمها. هذا واجب المؤمنات إلى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. سائل كريم يسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ هذا إعلام بأن المدينة آخر أيام بلاد العالم يبقى فيها الإيمان والإسلام، الإيمان يأرز إليه ويزحف كما يتزحف الحياة إلى جحارها إلى يوم القيامة. هذا في بيان فضل المدينة وشرفها، فالله نسأل أن يتوفانا فيها. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما صحة ما بلغنا عنكم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى طفل صغير ويقول أبي مثل هذا تبتغي نعم العزة. إليكم هذه الرؤيا. لما كتب الله لي الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحادث من 45 سنة أو 50 سنة، انتبهوا، لما وصلنا كان عبد الناصر وسيده الذي كان قبله النجيب، انتبهت، أمروا جيوش المسلمين أن يلبسوا لباس الجيوش الأوروبية منها البرانيط، تسمعون ولا أو أحلف لكم بالله العظيم، في حين والله فرنسا حاكمة شمال إفريقيا، المغرب وتونس والجزائر، والله ما تأمر مؤمن بلبس برنيطة، والله إن الجندي الشرطي يلبس طربوش أحمر مع فرنسا ولا تأمر بأن يلبس برنيطة، لأن لبس البرنيطة تهود وتنصدر. فهمتم هذا؟ لما جاء عبد الناصر وجاء كذا، هيا نلبس جيوشنا ماذا برانير. إذن وتألمت لذلك وزادني ألما، جئت أزور القبر النبوي الشريف يوم العيد، عيد رمضان، وإذا بأهل المدينة بفحولها، الرجل على لباسه الجميل وكذا، وولده الطفل على رأسه برنيطة وبدلة نجيب، يسمونها بدلة نجيب، وفيه شخص يخيطها ويصنعها بدلة نجيب. والله كربت وحزنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه ولده بين يديه صغير لابس بدلة نجيب، ما يستحي، والله كربت وحزنت. وإذا بي أنام ليلتي في ذلك الهم، وإذا بي أمام باب السلام هذا، وحفر بيني وبين الباب عميقة، فيها نعشاني جنازتان وأنا واقف، وإذا بأحد النعشين يجلس من السرير، فعلمت هذا أحمد الزهراني، هذا شرطي في المسجد، فقلت إذن فالرسول من باب أولى أن يكون حيا، لأن النعش الثاني هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأرض تنطوي، ما بقيت حفرة ولا، والرسول واقف صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، ما نستطيع أن نحدثكم بما حدثته، أرتعد. فقال استغفر، أو قال أستغفر، إما استغفر أنت أو استغفر لك أنا، بكلمة منخفضة. لحظة، وإذا برسول صلى الله عليه وسلم على كرسي إلى جنب باب السلام الموجود، هذا الجانب على كرسي حجري موجود جالس، والله لكأنه القمر، ما أعرف إلا القمر، أنا واقف أمامه صلى الله عليه وسلم، وإذا بطفل من أولئك الأطفال الذين يأتون ببدلة نجيب يقف بيني وبينه، والله ما دخلوا معركة مع اليهود حتى نهزموا، أليس كذلك؟ ومن ثم عرفنا أن برانيط النصارى ما نلبسها، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. سلمنا للجيوش والشرطة وسكتنا، هيئة خاصة، كيف نسلم لأبنائنا وأولادنا الآن والله يسوق السيارة والبرنيط على رأسه في المدينة، راضين بأن نكون كالنصارى؟ أعوذ بالله منا، نبأ إلى الله من هذا الصنيع، ما الحامل على هذا فقط؟ سمعتم هذه الرواية؟ والله كما سمعتم، أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ العزة ما تطلب إلا بطاعة الله وطاعة رسوله وتطبيق شرع الله وإقامة حدوده والجهاد في سبيله، بثم تقع العزة، مو بالتزيب زي النصارى. هاتف جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جدة يقول: انتشر عندنا لبس كثير من الشباب للمسبحة حول أعناقهم، فهل من توجيه على هذا؟ نعم، يضعونها على عنق، يعلقها. نعم، مسبحة يعلقها على عنق. يقول السائل الكريم: انتشر في بلادنا جدة أن الشباب يلبسون لباسا ويعملون المسبحة في أعناقهم، من علمهم هذا؟ من وسوس لهم؟ الشيطان. من أراد أن يذكر الله يذكر بلسانه وقلبه، ما هو بالمسبحة. هذا مظهر من مظاهر الباطل والخرافة، والعياذ بالله تعالى. يجب أن ينزع هذا المنظر الباطل. المسبحة إن كان ولا بد لتذكر الله بها في جيبك، ما هو في عنقك. هذا كله من وساوس الشيطان. نعم. وبعضهم فضيلة الشيخ أصبح يلبس السلسلة التي هي خاصة بالنساء، تراها في عنقه. قال: وبعض الشبان يلبسون سلسلة خاصة بالنساء ليكون كالمرأة، لعنة الله عليه، اغضبوا إلى أرضه. من تشبه بقوم فهم، أراد أن يكون كالنساء فهو كالمرأة، والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للجن فضيلة الشيخ، قلتم أنهم لا يمكن أن يتحكم بهم أو كذا، فماذا عن الذي يقرأ على الجان ويتكلم معهم؟ الذي قلته: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يربط الجان العفريت في المسجد تأدبا مع نبي الله سليمان، حيث قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحمدية، فكيف إذا الرسول ما فعل هذا أنت تستطيع تفعل؟ ما نصدق أبدا من يقول: أنا أتحكم بالجان. لو تحكمت بالجان لخدمك وقضى حاجتك وصلت على أعدائك. كذب هذا وباطل، ما نلتفت إليه. نعم، الجان يكون في النفس في الجسم، يقرأ عليه القرآن كذا، ينطق بلغته بكذا، لا بأس. أما ذات جان منفصلة، كذب هذا باطل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كنت أصلي النافلة فقام الإمام لصلاة الجنازة، فهل أقطع الصلاة وأصلي؟ سائل كريم يقول: أنا أصلي نافلة ونودي لصلاة الجنازة، فهل أستمر في نافلتي أو أخرج منها؟ الجواب: استمر فيها ولا تخرج منها، فإذا فرغت منها فادخل مع الجنازة، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. ما دمت قمت بالعمل كيف تبطله؟ لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا. قادم إلى المدينة للزيارة، يقول: هل لي أن أسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل صلاة؟ سائل كريم يقول: أنا جئت زائرا المسجد النبوي، فهل يجوز لي أن أسلم على رسول كل يوم أو كلما أصلي؟ يجوز ولا حرج، لأنك مسافر. هكذا أفتى مالك رحمه الله. أما المقيمون بالمدينة فلا، إلا إذا سافروا وعادوا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن كتاب سهل يسير في السيرة النبوية، تنصحنا باقتنائه؟ أعيد، يسأل عن كتاب جميل جيد سهل تنصحه باقتنائه في السيرة النبوية. سائل كريم يقول: هل هناك كتاب سهل ميسر نافع في السيرة النبوية؟ انصح لنا به. الذي أعلمه هو هذا الحبيب، ما كتبته إلا لهذا الغرض. والله لكتاب قيم، والله السيرة فيه عجب، أقسم بالله لو كان لغيري لمدحت وأثنيت عليه. كتاب اسمه هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا محب، ونحن ندرسه كل يوم جمعة، غدا إن شاء الله ندرسه.